بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالسنا في التعليق على عدد الناشئين للأستاذ مصطفى الغلايني رحمه الله تعالى، ونفعنا بكتابته، آمين. سنحاول أن نكثف النقلات بعض الشيء دون أن نقصر في التعليق عليها، وأظن أن موضوع المقالات سيساعدنا في ذلك، لأن المقالات الماضية التي علقنا عليها كان لها تعلق بما نمر به من فساد النفوس ومن فساد الأخلاق والشمائل فيما يتعلق بالنوع الذي نمر به الآن، فكان التعليق عليها كثيرا، وكانت عليها دروس لا تعليقات. نعم، فنريد إن شاء الله تعالى أننا يعني سنكثف القراءة بحيث نحاول بقدر الإمكان ألا يتجاوز عدد المجالس العشرة إن شاء الله تعالى، وهذا يجعلنا ربما نطيل بعض الشيء. قال الجود، أنبه أننا لن نقصر في التعليق، سيقل التعليق، لن نقصر في التعليق. لماذا؟ لأن ما سبق من المقالات ومن موضوع المقالات هو الذي جعلنا نعلق بكثرة، بل ونشرح، بل وننشئ دروسا من دروس، لأنه كما قلت تعلق بما نمر به، تعلق بخصوص ما نحن فيه. نعم. الجود، المال كالقوة خادم للإنسان عند مسيس الحاجة. المال كالقوة، هو أنزل المال هنا منزلة القوة، ثم أجرى كل ما يجري على المال، كل ما يجري على المال أجراه مجرى المال، كل ما يجري على القوة أجراه مجرى القوة. نعم. قال المال كالقوة خادم للإنسان عند مسيس الحاجة، إذا رأيت أحدا وقد هم بالبطش بك تدفع عن نفسك أذاه بما لديك من قوة، وإن رأيته وقد اعتدى على أحد الضعفاء دفعتك الحماسة إلى مقاومته ورد عدوانه عن ذلك الضعيف صدقة عن قوتك، وتكون حماستك أشد إن رأيت أعداء مندفعة إلى مقاتلة الأمة وتخريب بلادها. هذا على الأصل، أما الآن فلا، ليس كذلك. وكذا إن شعرت نفسك بحاجة إلى أمر من الأمور التي تنتفع بها، فإنك تدفع هذه الحاجة بدفع جزء من مالك تبذله في سبيلها، وإذا وجدت بائسا أو ضعيفا كل هذا يسقط على يجعلك تقارن المال أو تناظر المال بالقوة، أو توازي وتحاذي المال بالقوة، يعني كل ما تفعله من القوة هنا تفعله بالمال أيضا، فاستحضر هذا في ذهنك أن المال قوة. وإذا وجدت بائسا أو ضعيفا لا حول له ولا قوة حركت كعاطفة المروءة والحنان، فبذلت ما تسمح به نفسك. طبعا نحن نسمع كلمة المروءة ونفهم معناها إجمالا، فالمروءة هي ما الأفعال التي لا تنزل الإنسان عن درجة أو عن درجة أخلاق الرجولية، الأفعال التي لا تنزل الإنسان عن مرتبة الرجولية والمرتبة التي تليق بمقامه، هذه هي المروءة. فهناك ولذلك فالمروءة أخص من المباح، انتبهوا، المروءة أخص من المباح، المباحات أوسع من المروءة، الأحكام الشرعية المباحة، الأشياء المباحة أوسع من الأشياء المتعلقة بالمروءة، فأفعال المروءة أخص من الأفعال المباحة، فكل فعل مروءة مباح شرعا، مباح يدخل فيه حتى المحفوف عليه، أقصد يدخل فيه المندوب إليه والواجب كذلك، فكل مروءة مباحة من الشرع، وليس كل مباح من الشرع هو فعل مروءة، هناك أشياء تباح من الشرع ولكنها ليست من أفعال المروءات. نعم، عدم إعطاء المحتاج، وأن تبخل بالمال. لا أحد يجبرك على أن تعطي مالا، ولا أحد يجبرك على أن تتصدق، هي صدقة مطروحة النفل. ولكن عند أصحاب المروءات أن يحتاج إليك شخص وأنت معك لتعطيه دون أن تتضرر ثم لا تعطيه، يعني طبعا دون أن تقصر فيه، والواجبات عليك في الأمور التي هي أوجب عليك والتي هي أقرب إليك، ثم لا تعطيه بخلا، فهذا ضد المروءة، يسقط مروءتك، يسقط مروءتك. نعم، كما قال زهير بن أبي سلمة الجاهلي، وهذا الرجل قمة المروءة، زهير بن أبي سلمة قمة المروءة. تحمس الشيخ الدكتور محمد أبو موسى، تحمس جدا وهو يتكلم عليه في كتابه دراسة في منازع الشعراء، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، هذا الكتاب مجلد واحد في مكتبة وهبة، هذا الكتاب جميل جدا جدا، طريقة مختلفة في تناول الأشعار وتذوق كلام العرب. اتحمس جدا وسخن ثم سخن ثم سخن حتى قال في النهاية: اللهم ارحم زهيرا، هكذا قال، فإنه لو أدرك الإسلام لنصر نبيك ولهجر معه، وكما قال رحمه الله. وهو شعر جاهلي، هو أبو كعب بن زهير رضي الله عنه، صاحب بانة سعاد، هو والده، وهو مع عائلة شعراء. وما كان الشعر، هذه معلومة مهمة، وما كان الشعر، وربما ذكرتها من قبل لكن للتأكيد عليها ولتدوينها، ما بقي الشعر في بيت من بيوتات الجاهلية بقاءه في بيت زهير، وما بقي الشعر في بيت من بيوتات الإسلام بقاءه في بيت جرير بن عطية. نسل جرير نسل شعراء، ونسل زهير بن أبي سلمة نسل شعراء، نسل زهير بن أبي سلمة نسل شعراء كذلك. هذا الشاعر عال جدا، يقول في قصيدته المطولة التي يقال فيها المعلقة، يقول فيها: ومن يك ذا فضل، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمني، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمني. نعم، انظر لا يتكلم على الواجبات، يتكلم على المروءات، كل قصيدته على المروءة. آخر القصيدة يتكلم على، في جزء كبير منها، في فصل كبير منها، ومن كلها أفعال مروءة، والقصيدة كلها أصلا في المروءة، يمدح أفعال المروءة، يمدح الذين عصموا الدماء والذين دفعوا الديات. قصيدة رائعة جدا، قصيدة رائعة جدا، وتعلم المروءة وتعلم الأخلاق. قصيدة زهير بن أبي سلمة، معلقة زهير بن أبي سلمة، التي أولها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتسلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم. نعم، قال: وإذا وجدت بائسا أو ضعيفا لا حول له ولا قوة، حركتك عاطفة المروءة. نعم، أتكلم حتى في جهة الأعمال والمهن. هناك أعمال، هناك وظائف يتنزه عنها أصحاب المروءات، يتنزه عنها أصحاب المروءات. يعني مثلا صاحب المروءة إذا كان في ساعة ولم يضطر إلى ما يجعله يأكل الميتة، لا يذهب ويعمل في مسح الأحذية للناس، لا يعمل في مسح الأحذية للناس، لا يذهب ليعمل في خدمة الناس دون داع. يعني عموما لا يذهبون إلى الأعمال الوضيعة والأعمال التي فيها سقوط مجتمعي. نعم، ويمكنك أن تضيف: لا يعملون مفتين عند الطغاة وعند الظلمة. والناس يعرفون ما هي مكانة وما هي مرتبة من يعمل عند هؤلاء، وأنه يكون كالعجينة في يده. لا يعملون هذه الأعمال أبدا. لا يعملون هذه الأعمال، أو لغاية كان دائما العلماء يحذرون من الدخول على السلطان، مع أننا لو تكلمنا من جهة الشرع ربما يجوز، نعم لا إشكال، يذهب ويأكل من ماله وكذا وكذا، وهو يغلب على ظنه أنه لن يوقعه في حبائله ولن يؤثر عليه إلى آخره، ولكنهم يتكلمون على مستوى آخر وهو مستوى المروءة، المروءة، ها مستوى المروءة، نعم. انحط الشيوخ، انحط الشيوخ، عيب. وإذا وجدت بائسا أو ضعيفا لا حول ولا قوة، لا حول له ولا قوة، حركتك عاطفة المروءة والحنان، فبذلت ما تسمح به نفسك لسد عوزه ودفع حاجته. العوز يعني الحاجة، ولذلك تجنب حتى في كلامك العامي أن تقول ربنا عايز كده، بلاش، بلاش كلمة عايز، بلاش كلمة عايز. فبذلت ما تسمح به، نعم، فبذلت ما تسمح به نفسك لسد عوزه ودفع حاجته، وإن رأيت الأمة كلها في حاجة إلى البذل وأنت قادر على إصلاح فاسدها ولم شعثها، يعني لم ما تفرق منها، الشعث المتفرق. وهذا يذكرني ببيت رائع جدا للنبغة، يقوله للنعمان بن المنذر يعتذر إليه، وأنه حتى وإن كان أخطأ فمن الذي يخلو من الخطأ، يقول له، وهذا بيت يعجب الناس جدا، أعجب النقاد جدا، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، يعني لست بمستبق أخا، يعني لن تبقي أخا لك، لن تبقي صديقا لك يكون كأخيك، لا تلمه على شعث، يعني لا تصلحه، لا تصلح ما فسد منه، لا تصلح الشعث منه، أي الرجال المهذب، من الرجال مهذب هكذا مصفف الشعر، لا يوجد فيه شيء يحتاج إلى أن تهذبه أنت، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. نعم. يقول وإن رأيت الأمة كلها في حاجة إلى البذل وأنت قادر على إصلاح فاسدها ولم شعثها، كان اندفاعك إلى الإحسان أشد، وشعورك بالحاجة إلى البذل أقوى. وكما يصدف الجبن الإنسان، يصدف يعني يصرف، وكما يصدف الجبن الإنسان عن رد ما أراد به أو بغيره السوء، نعم، وكما يصدف الجبن، انظر يكرر الجبن كثيرا حتى في خارج الكلام على الجبن، يتكلم على الجبن ويتكلم على فلسفة هذا الأمر، الجبن والشجاعة والتهور، وأن الشجاعة مرتبة ومتوسطة بين الجبن وبين التهور، ولكنه يدندن كثيرا على الجبن، ومن بغضه لهذه الصفة كرر الكلام فيها وقارن، أغرق في هذا الأمر حينما قارن بين الجبن والتهور. انظر حتى هذا لا أحسب أن أحدا يعني انتبه له بهذا الشكل، يقول طيب وإذا رجحنا بين المتهور وبين الجبان، نرجح من؟ لا، ربما يقول المتهور أفضل، نعم المتهور، قال جزم أن المتهور أفضل، على الأقل المتهور قد يصيب مع تهوره، نحن نقول هو المتهور تصرف تصرفا خبط عشواء، يقبط خبط عشواء فلا يفلح، أما الجبان فسيمكث مكانه لن يتحرك. وقلت لكم حتى هذا نجده في أنفسنا نحن، الجبان أخس، المتهور لا نقول خسيس، المتهور نخطئه، المتهور نخطئه لتهوره، ولكننا في داخلنا معجبون بما عنده من الإقدام، بما عنده من قوة القلب، لكنه متهور أرعن، أفسد الأمور من تهوره، ها؟ أما الجبان فلا. وهنا ينبغي، اسمعوني جيدا، لا يخفى علي من يتأثرون في نقد الناس بميول أو بانقلاب على ماض أو ما إلى ذلك، لما تجد الشخص يلوم كثيرا كل لومه على المتهور وكل تخطئة وكل ذم منه على المتهور، ولا يبدي بغضه إلا للمتهور. ثم عند الجبان ربما يجد لك تأويلا في أن يكون حاله أفضل، هذا لا يخفى علي. أنا أيضا يعني أنقض التهور، ولكن المتهور أفضل حالا من الجبان، وأبغض الجبان ولا أبغض المتهور، أشفق على المتهور، أنصحه، وإذا وقع مني بغض تجاهه لا يكون كبغض للجبان، لا يكون كاحتقاري للجبان، ها؟ أبدا لا يكون كاحتقاري للجبان. فحينما أجد بعض الإخوة أو بعض الناس يتكلمون على المتهورين فقط، وهم يكونون منقلبين على هؤلاء المتهورين وعاشوا فيهم سنين طوال، ها؟ وفضلهم يظهر عليهم حتى في سمتهم، ثم انقلبوا عليهم واتهموهم بالتهور، فتجد كل كلامهم على التهور وعليهم وهؤلاء الأغبياء وهؤلاء المتهورون وهؤلاء كذا، وهم يعني أصحاب حنان كبير مع الجبناء، أو يغضون الطرف عن الجبناء ولا يتكلمون في الجبناء بربع أو بعشر ما يتكلمون في المتهورين. هذا لا يخفى علي أبدا، وأنتبه إليه وأبغض منه هذا التصرف، أبغض منه هذا التصرف وهذه الأخلاق. وأعلم أن بداخلك شيء، أنت لست منصفا هكذا لأنك لا تتكلم هكذا لأنك منصف، لا أنت بداخلك شيء، بداخلك انقلاب على الماضي، بداخلك ضعف، أو يعني هذا كهو بداخلك الثانية، أو يعني الأول، إما أن يكون بداخلك انقلاب على الماضي وتجني عليه، أو يكون بداخلك أو أن يكون بداخلك جبن وشعور بالضعف. فماذا تفعل؟ تضع كل لومك على هذا المتهور لتبرر ضعفك ولتبرر عدم نصرتك له، وأن هذا المتهور هو الذي وهو الذي، وتتغافل عن الجبان، تتغافل عنه، أو يكون هو نفسه الذي يتكلم جبانا يجبن. فإذا جبن ماذا يفعل؟ يريد أن يداري، أن يخفي جبنه حتى عن نفسه، يريد أن يخفي جبنه عن نفسه، فماذا يفعل؟ هم أخطأوا، هم فعلوا، ولهم من الأخطاء السياسية كذا وكذا، وكذبوا في كذا، وفعلوا كذا، واستحقون، وهذا العقاب عقاب رباني لهم، وهذا كذا، وهذا الأشرف لك لأنك تنكشف أمام أعيننا، الأشرف لك، أنت لا تخفى على الفطن، إن خفيت على الأغبياء لن تخفى علينا، لن تخفى علينا، الأشرف لك والأكرم أن تقول إني ضعيف، أن تقول إني لا أقدر على نصرتهم، أن تقول إني لا أقدر على دفع انتهاك الأعراض عنهم، مع كوني أعلم أن هذا هو الواجب وهو المتعين، وأنهم ليسوا في السوء كهؤلاء. أنت لا تخفى علينا، لا تخفى علينا، حالك لا يخفى علينا، إن ظننت أنه يخفى علينا فأنت ساذج غير، إن خفي على الناس، على أكثر الناس، فلا يخفى علينا، لأننا نستطيع أن لا ننظر، نحن لا ننظر إلى الكلام بإجماله هكذا، يعني كل كلام في أفة الواحد وكذا، صح، مخطئين، صح، لا، أنظر إلى التفصيل، وأنظر إلى توزيع المقادير، وإلى توزيع النقد كيف يكون، لتوزيع النقد كيف يكون. حينما أكون في الشارع في الطريق وأرى شخصا قاطع طريق أو بلطجي، أرى بلطجيا أو شبيحا، وأراه يمسك أحد الشباب أو أحد الناس ويضربه ويقطع فيه وكذا وكذا، ثم شتمه هذا الذي يضرب، شتمه شتيمة قبيحة، سيئة جدا، أظل أنا أقف ألومه على قلة الأدب، ألومه على قلة الأدب. وكيف تقوله؟ فينبغي أنت تنسب إلى الإسلام وتنسب إلى التيار الإسلامي، وأنت كذا وأنت كذا، وأترك هذا الذي يقطع فيه وينتهك عرضه ويهينه ويقطع جلده ويكسر عظمه. هل تظنني غبيا لا أدرك أو لا أنتبه إلى هذه المعايير من النقد عندك؟ هل تظنني لا أستطيع أن أستنتج وأن أقف على خلفيات هذه المعايير، على ما في داخل نفسك من الأخلاق من الجبن؟ لا أقف وأستطيع أن أفهمها، وربما لا أصرح لك دائما لأنك ستطالبني بالدليل. لا لا لا، أنا كلامي ليس خطأ. خلاص خلاص، أنا سأعتقد عنك في داخلي ما أعتقد وأنت حر. هنا نقول لغة العيون أبين وأبلغ وأفصح، ولغة العقول أفصح وأفصح. لا، بعض الكلام لابد أن نقوله لنبرئ الذمة فقط حتى يصل، حتى يصل. وكما يصدف الجبن الإنسان عن رد ما أراد به أو بغيره السوء فيكون عرضة للمؤذين ومروة للقارعين. المروة هي الحجارة. هناك مثل كان يقال في القديم، يقال قرع الدهر مروة فلان. أذكر في ذلك بيتا جاهليا ولكنني نسيته، ويغلب على ظني أنه للنابغة الزبياني، يغلب على ظني أنه للنابغة الزبياني ولكنني لا أذكره، نسيته. نعم، يقال قرع الدهر مروة فلان. المروة هي الحجارة، الحجارة البيضاء الرقيقة، يعني ربما من في الحجاز يعرفونها أو مروا بها، حجارة بيضاء رقيقة كما يقول هنا براقة صلبة أو صلبة، تنقضح منها النار وتعرف بالصوان، تعرف بالصوان، حجر أبيض. يعني رأيته من قبل؟ تعرفينه؟ نعم، من أختنا من الحجاز فتعرفه. نعم، فهذا إذا إذا إذا جرى عليه الفرس أصدر صوتا، وإذا جرى عليه مشت عليه الناقة أصدرت صوتا. نعم، فيقول هنا ويقال قرع الدهر مروة فلان، أي أنزل به البلاء، أي أنزل به البلاء. أذكر في هذا المعنى، في هذا المثل، في هذا المثل حتى كأني للحوادث مروة. هل هو هذا؟ وربما كان هناك بيت آخر، وربما كان هناك بيت آخر للنابغة الذبياني، ربما، لأن عهدي به أقدم من عهدي بأبي ثؤيب، عهدي به قديم، فربما كان هناك بيت آخر. نعم، وهذا البيت في نفس المعنى، بيت أبي ثؤيب هذا في نفس المعنى. نعم، ويقول مروة ومروة للقارعين، فيكون عرضة للمؤذين ومروة للقارعين. فحتى أذكر في كلمة في تعريف المروة بيتا لامرئ القيس في قصيدته التي أولها سما لك شوق بعدما كان أقصرا، يقول كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة، يصف ناقته التي يسير بها أو يجري بها، فيقول كأن صليل المرو حين تطيره، يعني حينما تجري على هذا المرو كأن صليله صوته، كأن صوته كأن صوته كأن هذا الصليل صوت الحجارة، صليل زيوف ينتقدن بعبقرة، الأموال الزيوف التي تنتقد بعبقرة بهذا المكان الذي يسمى بعبقر، وتنتقد فيه يعني تختبر فيه، فيضربون بعضها ببعض تحدث أصواتا فيها رنات. انظر إلى خيال الشاعر أين ذهب، فيقول كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة. نعم. فكذلك البخل يقول إذا وكما يصدف الجبن الإنسان عن رد ما أراد به أو بغيره السوء فيكون عرضة للمؤذين ومروة للقارعين، فكذلك البخل يصرفه، إذن هنا يضع البخل بجوار الجبن، الجبن يصرفه عن دفع عن نفسه، الجبان يضرب على قفاه ويسكت، يضرب على قفاه ويسكت، أو يرى أخاه يضرب على قفاه ويلوم أخاه، أنت لماذا وضعت نفسك في هذا المكان؟ ثم يضرب أخوه على قفاه ويلوم أخاه على أنه وضع نفسه في هذا المكان، هذا جبان. كذلك البخيل هنا يقول فكذلك البخل يصرفه عن البذل فيما يحتاج إليه من الحاجات حتى الضرورية منها. طبعا حتى هنا ما حالها؟ ها؟ تسمعون؟ تسمعون؟ طيب لحظة، إلى أين سمعتم؟ نعم. يقول فكذلك البخل، كنت أقول هو هنا وضع البخل بجوار الجبن، فكما أن الجبن يصرف الإنسان عن الدفاع عن نفسه أو عن أخيه عن أمته، الجبان يضرب على قفاه ولا يدافع عن نفسه، يرى أخاه يضرب على قفاه ولا يدافع عن نفسه، ثم يضرب يلومه، بل يلومه يقول لماذا أنت وضعت نفسك في هذا الموقف، ثم يضرب أخوه على قفاه ويترك أخاه يضرب ويلوم أخاه أيضا. نعم. فيقول فكذلك البخل يصرفه عن البذل فيما يحتاج إليه من الحاجات حتى الضرورية منها. كنت أسأل حتى هنا ما حالها، ما وصفها؟ يقول حتى الضرورية منها. ها؟ حتى الضرورية منها. حتى هنا ما وصفها، ما حالها؟ يقول حتى الضرورية منها. يقول فكذلك البخل يصرفه عن البذل فيما يحتاج إليه من الحاجات حتى الضرورية منها. ها؟ طيب اجعلوها واجبا. البعض يقول عاطفة، البعض يقول الغاية. طيب ابحثوها وراجعوا، حتى راجعوها وابحثوها. هذا واجب اليوم إن شاء الله، هذا واجب اليوم. يقول ومن جبن عن دفع الأذى عن نفسه وبخل بما يسد به ثغور حاجاته فأجدر، نعم، فأجدر به أن يجبن في مأزق الدفاع عن غيره ويبخل ولو بقليل من المال ينفع به سواه. يقول من يبخل عن نفسه من باب أولى سيبخل على غيره. كامل يقول حرف الجر. طيب ابحثوها واجب اليوم. ما الصور التي تأتي عليها حتى؟ وأحيلكم في ذلك على مغني اللبيب لابن هشام. كتاب مغني اللبيب هو أفضل كتاب تكلم على معاني الحروف. مغني اللبيب هو أفضل كتاب تكلم على معاني هذه الحروف، مرجع في هذا، له باب خاص في هذا في معاني الحروف، يقول من تفيد كذا وكذا وكذا، أو تستعمل تأتي بمعنى كذا وكذا وكذا، والباء تأتي لكذا وكذا وكذا، واللام تأتي لكذا وكذا وكذا، والكاف تأتي لكذا وهكذا. نعم. أفضل كتاب يتكلم على معاني الحروف، أفضل كتاب، نعم، يتكلم على هذه الأدوات، أفضل كتاب يتكلم على هذه الأدوات. يقول ومن جبن عن دفع الأذى عن نفسه وبخل بما يسد به ثغور حاجاته فأجدر به أن يجبن عن مأزق الدفاع عن غيره أو أن يجبن في مأزق الدفاع عن غيره ويبخل ولو بقليل من المال ينفع به سواه. وكما يضيع، هنا سيبدأ الكلام على الإسراف، وكما يضيع التهور في أكثر الأحيان حياة من عشق الإقدام على المخلوقات من غير ترو ولا تفكر فلا ينفعون بإقدامهم ولا ينتفعون، فكذلك الإسراف وتبذير الأموال فيما لا يفيد يكون داعيا لضياعها وأن يبيت صاحبها بعدها حزينا آسفا. انظر، جعل البخل كالجبن، جعل البخل كالجبن، وجعل الإسراف كالتهور. انظر إلى هذه المقابلات، تلاحظون؟ جعل الجبن، جعل البخل كالجبن، هو يتكلم هنا على الكرم، على الجود، فيقول إن البخل كالجبن. طيب، هو تكلم على الجبن من قبل وتكلم على التهور من قبل، يقول إن البخل كالجبن، وإن الإسراف كالتهور. يعني في هذا الباب مقابلات، تلاحظون؟ هناك تكلم على الجبن والتهور والشجاعة التي هي الوسط، وهنا تكلم على البخل والإسراف، ثم تكلم على الجود الذي هو الوسط. فالجود يقابل أو يناظر الشجاعة، يناظر الشجاعة، تلاحظون؟ إذن عندنا هناك طرفان، عندنا طرفان ووسط، إفراط وتفريط ووسط. إفراط جبن، تفريط وإفراط ووسط، هكذا بالترتيب، تفريط وإفراط ووسط. تفريط جبن، أن يكون جبانا والعياذ بالله. إفراط يعني بزيادة، التهور، الوسط الشجاعة، وهنا تفريط البخل، إفراط الإسراف، الوسط الجود يعني الكرم. فالكرم ليس إسرافا، الكريم ليس مسرفا، ليس مسرفا، هو كريم يغدق ولكنه ليس مسرفا. الإسراف هذا له وصف آخر سيتكلم الآن على كل ذلك إن شاء الله. يقول: فكذلك الإسراف وتبذير الأموال فيما لا يفيد. هذا من باب عطف المعنى أو باب الشرح، عطف التفسير، عطف التفسير. الإسراف هو تبذير الأموال فيما لا يفيد، فكذلك الإسراف وتبذير الأموال فيما لا يفيد يكون داعيا لضياعها وأن يبيت صاحبها بعدها حزينا آسفا، وكل ذلك من نتائج ترك الاعتدال. فلنلزم الاعتدال. صاحب المال يتلف ماله، صاحب المال يتلف ماله الإسراف والإنفاق على ما لا خير فيه لنفسه ولا لأمته، فيصبح بعد حين في عداد الأوفاض، يعني الفقراء الذين لا مال لهم، خالي الوفاض. الوفاض هي الحقيبة، الحقيبة التي يحمل فيها الأشياء، وتسمى خريطة، إنما تقول خريطة يحمل فيها الأشياء يعني حقيبة، في لغتنا هذه حقيبة، شنطة يعني، شنطة قماشية جلدية تحمل فيها أشياء المسافر، هذه خريطة، يعني أقرب إلى شنطة السفر، حقيبة السفر. فيصبح بعد حين في عداد الأوفاض خالي الوفاض، صفر اليدين. كلمة صفر يعني خالي، كما قال امرؤ القيس له ثلاثة أبيات، قال الأصمعي: ليس له، ليس هناك في الدنيا من قال مثلها، ليس هناك في الدنيا من قال مثلها، ثلاثة أبيات يقول فيها: ألا يا لهف هند إثر قوم، هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب، فأفلتهن علباء جريضة، ولو أدركنه صفر الوطاب. صفر يعني فرغ الوطاب، صار فارغا، صار صفرا، نعم. وهنا صفر اليدين أي فارغ اليدين، صفر اليدين أي فارغ اليدين، نعم. خالي الوفاض، صفر اليدين، فارغ الكفين. والشح يسوق إلى النصب. الشح هو البخل، البخل مع الحرص، البخل مع الحرص الشديد. قال: والشح يسوقه إلى النصب في كسب الذهب، ثم يحول دونه ودون أن يحيا حياة السعداء. وما المال إلا وسيلة للعيش الرغد أو الرغد، اضبطوا هكذا الرغد او الرغد، واظنها علقه. نعم علق حتى بهذا في الهامش. وسيلة للعيش الرغدي وسبب لتخفيف الفاقة عن الفقراء ومداواة آلام البائسين. انظر إلى المفهوم الذي يضعه في السطرين القادمين. يقول: كما لا خير في قوة بلا شجاعة لأن صاحبها يكون جبانا أو متهورا، فلا خير في مال بلا جود لأن صاحبه يكون بخيلا أو مسرفا. هذا ما قلته الآن. إن كان في الإسراف إتلاف الأموال ففي البخل إرهاق النفس عسرا. انظر: إن كان في الإسراف إتلاف الأموال ففي البخل إرهاق النفس عسرا، فالويل في كلتا الحالتين نازل بمن تخلق بهما. فالويل في تلك الحالتين نازل بمن تخلق بهما. يمكننا أن نجري نفس المقارنة، إذا وجدنا بخيلا ومسرفا فأيهما الأدنى والأدنى من الآخر؟ في نظري البخيل أدنى. على الأقل المسرف قد ينفع الناس، قد يعطيهم شيء، قد ينفع الفقير في إسرافه، قد ينتفع به الناس، أما البخيل فلا. ثم البخيل أقرب إلى خلق الجبن، البخيل أقرب إلى الجبن، أن يكون جبانا وأن يرتكب أشياء أخرى خسيسة لأجل خوفه على ماله، بخلاف المسرف ربما يرتكب بعض المعاصي الغريزية، ربما يرتكب بعض المعاصي الغريزية، ولكن من جهة الخسة وكذا وكذا هو أبعد من اللي أبعد من البخيل. نعم. قال: والاعتدال هو الجود داعية السعادة بالمال. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، فتقعد ملوما محصورا. فلزوم القصد الذي هو التوسط في الأمور قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، أقول بخلاف المسرف الذي قد يرتكب بعض المعاصي، أما الأشياء والأخلاق التي فيها خسة ودناءة فهذه البخيل أقرب إليها من المسرف، البخيل أقرب إليها من المسرف. نعم. ثم قال: والاعتدال وهو الجود داعية السعادة بالمال. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فلزوم هنا سؤال: فتقعد، ما الذي هذا واجب أيضا عليكم؟ فتقعد، تلاحظون وتكلمت بالأمس معكم في هذا الأمر حول قضية التطبيقات، لابد أن نطبق كثيرا جدا، أن تكون عارفا أو عالما بالقواعد هذا لا يميزك عن غيري، وإنما تطبيقك وأن يتحول العلم عندك إلى ملكة، ثم تكون لك نتائج أفكار تعبر عنك أنت وتعكس مذهبك أنت وتعكس طريقة تفكيرك أنت. فلذلك الأصل عندنا هو التطبيق، ومعرفة القواعد هذه الغرض منها أنها وسيلة للتطبيق، الغرض منها التطبيق، فهي وسيلة للتطبيق. نعم. فتقعد، ما الذي واجبكم اليوم أيضا؟ ما الذي اكتبوا هذا حتى لا تنسوه، ربما أنت يعني أنا أتيتها الآن وما كان في نيتي أن تكون واجبا عليكم لكنها تصلح. ما الذي نصب المضارع هنا؟ فتقعد، ما الذي نصب المضارع هنا؟ نعم. فلزوم القصد واتباع وسط الأمر هو المنجي، هو المنجي من الويلات. فلينفق الإنسان على نفسه وعياله والمحتاجين من الناس وعلى المشروعات النافعة ما ليس إسرافا ولا بخلا. انظر القاعدة أو الفائدة: وليعلم أن الجود يقدر بقدر الثروة. انظروا، هذه قاعدة مهمة جدا وعملية جدا. يقول: وليعلم أن الجود يقدر بقدر الثروة، فرب جود يعد بخلا في جانب آخر والعكس بالعكس. يعني فقير يتصدق بعشر جنيهات، هذا يعني عمل كبير بالنسبة إليه. غني جدا مليونير ملياردير يتصدق بمئة جنيه، هذه نتانة. وبعد، فإن في الأمة قوما أصلحهم الله حسب البخل سبب الخلود في الدنيا، فإن طلبت منهم أن يقوموا بسد هذا يتكلم على صنف آخر، يتكلم على صنف. وبعد، فإن في الأمة قوما أصلحهم الله، أصلحهم الله هنا هذا دعاء، هذا خبر، في خبر يراد به الإنشاء، يعني هذا هذه صيغة خبر يراد بها الدعاء، والدعاء من الإنشاء، وليس أنه أصلحهم الله فعلا. كيف أصلحهم الله؟ هم حسبوا البخل سبب الخلود في الدنيا. نعم. وبعد، فإن في الأمة قوما أصلحهم الله حسبوا البخل سبب الخلود في الدنيا، فإن طلبت منهم أن يقوموا بسد عوز بعض الفقراء وإعانة بعض المشروعات الحيوية ظنوا أنك تدعوهم إلى إشراع الرماح وتجريد الصفاح. إشراع الرماح يعني أن تشهر رمحك وأن ترفعه للقاء العدو، يعني ربما تموت أنت، ربما تطعن أنت بسيف أو برمح. وتجريد الصفاح يعني أن تخرج السيوف من أغمادها. نعم. وبذل الأرواح في ساحة الكفاح، الحرب مواجهة. نعم. فمنهم من يبخل على نفسه وعلى غيره وهو شر الفريقين، ومنهم من يبخل على غيره، انظر، فمنهم من يبخل على نفسه وعلى غيره وهو شر الفريقين، ومنهم من يبخل على غيره ويجود على نفسه، ويجود على نفسه، فهو من الأنانيين. لكن انتبهوا، لأن من يبخل على نفسه فهو يبخل على غيره، ومن يجود على نفسه فربما بخل على غيره. انتبهوا، نحن قلنا من قبل من يبخل على نفسه فإنه من باب أولى يبخل على غيره. طيب، ومن يجود على غير على نفسه، هذا ربما يعني ربما يبخل على غيره وربما يجود على غيره، تفهمون؟ نعم. يعني هناك صنفان، صنف في البخل يعني مرتبة تبدأ من النفس، يبخل على نفسه، فإذا بخل على نفسه فهذا قطعا يبخل على غيره، هذا ذكرناه في جزء سابق من المقال. نعم. من يبخل على غيره، على نفسه، فإنه يبخل على غيره من باب أولى. ومن يبخل ومن يجود على نفسه، يعني لا يبخل على نفسه، فهذا يحتمل، أمره يحتمل، ربما يكون بخيلا على غيره، فهذه مرتبة من البخل، وهذا أناني، تجده في بيته ينفق وكريم وجواد وكذا وكذا وكذا، وإذا خرج في الخارج يبخل، أما على أهل بيته لا، أبدا لا يبخل أبدا، يأتي إليه يعيشهم في رفاهية ويأتي إليهم بكل شيء، هذا لا يقال فيه بخيل بقدر ما يقال فيه أناني، هو بخيل ولكنه بخيل أناني، لأن البخيل في عرفنا إذا أطلق فإنما يراد به أصلا من يبخل كذلك على نفسه، من يبخل على، لكن الآخر نقايد نقول هو يبخل على الناس لا يبخل على بيته، هو يبخل على الناس، هكذا نقول، فهمتم؟ لكن الصفة البارزة في هذا الشخص أنه أناني، الصفة البارزة في هذا الشخص أنه أناني، لا يمنع كونه بخيلا لكنه أناني مع بخله. ونحن إذا أطلقنا بماذا؟ أطلقنا بالصفة البارزة، كما قال الله، هذا منهج قرآني، قال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم ضالون والضالون مغضوب عليهم لابد، ولكن لأن اليهود ضلوا عن علم، فالصفة الأبرز لم تكن ضلالهم وإنما كانت غضب الله عليهم، كانت غضب الله عليهم. وأما النصارى فلأنهم جهال، وما زالوا كذلك النصارى سبحان الله في كل عصر جهال، بخلاف اليهود يغلب فيهم العلم، أما النصارى فجهال سفهاء تافهون، تجلت السيدة العذراء، تجلت العذراء، ظهرت في الكنيسة، حتى تجد فيهم الفلاحة أكثر يعني، أو جهل الفلاحين، ستنا العذراء طلعت مش عارف إيه، ستنا مش عارف أبونا عمل إيه، جهل جدا، يطيرهم حمامة من وراء شنودة علشان يترفرف فيبقى الروح القدس ولا ما عرفش إيه، فيزغرطوا. مسجل المشهد ده موجود على اليوتيوب، خشوا شوفوه، حمامة طارت من وراء شنودة، طيروها من وراء شنودة، بقت الروح القدس، قاموا لولولوي الكنيسة كلها زغرطة، يزغردون جاهلون جدا. فلما ضلوا عن جهل وصفهم الله تعالى بأنهم الضالون، مع أنهم مغضوب عليهم كذلك، لكن لأنهم ضلوا عن جهل وصفوا بالضالين. وكذلك هنا أنت ترى شخصا يجود على نفسه وعلى عياله، فإذا أتى إلى الفقراء بخل، لا تقول بخيل مع أن البخل صفة فيه لكنها نسبية، لكنك تقول هنا أناني، أناني. نعم. يقول: ومنهم من يبخل على غيره ويجود على نفسه فهو من الأنانيين الذين ضعف شعورهم ومرض وجدانهم، فهم يرون الحياة في موت الأمة والسعادة في شقائها. ثم يبدأ هنا في الكلام على شخص هو أشر من البخيل، يقول: وهناك قوم مبذرون مسرفون. انظر، هذا شر من البخيل. وهناك قوم مبذرون مسرفون، إن رأوا منكرا أقبلوا عليه، أو سمعوا بسفاهة طاروا إليها، وبذلوا في تلك السبيل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وإن دعوا للبذل في سبيل الخير عموا وصموا، وأولئك شر الثلاثة وأولئك هم العادون. انظر إلى التأثر بالقرآن. فابتعد أيها النشأ الصالح، فابتعد أيها النشأ الصالح عن هؤلاء وأولئك، والزم سبيل الأجواد الكرام، والزم سبيل الأجواد الكرام، فهي السبيل الواضحة والمنهج الأسد. فإن الجود هو الاعتدال، وهو محط الرحال ومجلى الآمال. المجلى هو مقدمة الرأس، موضع الصلاة عادة، وجمعه مجالي، يقال به مجالي. هذا يعني اكتبوه لأنه غير موجود، أو ابحثوه في لسان العرب، ابحثوه في لسان العرب. نعم. فما يرى من الرأس إذا استقبلت الوجه، أنت إذا استقبلت شخصا بوجهه، ما يرى من الرأس إذا استقبلت الوجه، هذا هو المجلى، هذا هو المجلى. نعم. وجمعه مجالي. يقول: ومجلى الآمال، فربما يقصد لأنه ربما يقصد لأنه الجزء الأعلى في البدن، لأنه الجزء الأعلى في البدن، أعلى شيء، أعلى مكان. نعم. وميدان الرجال، وهو محط الرحال ومجلى الآمال وميدان الرجال، فبه تمسك وإلى حصنه التجئ، تكن أمتك سعيدة بك. تلاحظون هنا أيضا طريقة الشرط وجواب الشرط، أو ما في معنى ذلك. نعم. ثم قال: السعادة. ما اختلف الناس في تفسير أمر اختلافهم في تفسير السعادة، واجبكم كذلك إعراب اختلافهم، هل هي مفعول به أم مفعول مطلق؟ ما اختلف الناس في تفسير أمر اختلافهم في تفسير السعادة. نعم. ذلك لأنها من الأشياء النسبية والأمور الإضافية. الأشياء النسبية والأمور الإضافية يعني التي لا ينظر فيها نظرة مطلقة، وإنما ينظر فيها بحسب كل ناظر، إنما تقيم وتحدد بحسب كل ناظر. ودائما الأشياء النسبية والإضافية لابد أن تكون بين شيئين. انتبه، هذه العلاقات ستفيدك بعد ذلك في دراسة العلوم عموما. حينما نقول هذا شيء نسبي أو هذه علاقة، لابد أن يطرأ إلى ذهنك شيئين، شيئان لابد أن يطرأ إلى ذهنك. حينما أقول لك أكبر، أفضل، حتى الحروف، أقول لك من وإلى، من تفهم منها ماذا؟ تفهم منها وجود طرفين، وإلى تفهم منها وجود طرفين، وعلى تفهم منها وجود شيئا عاليا وشيئا سافلا، على كذا كذا على كذا. وكذلك أكبر وأفضل وأطول. نعم. هذه يقال فيها أشياء نسبية أو أشياء أمور إضافية، يعني لابد أن تتخيل فيها وجود شيئين، كذا بالنسبة إلى كذا، هي شيء مركب وليس شيئا من صورة واحدة. يقول: ذلك لأنها من الأشياء النسبية والأمور الإضافية، فهي ليست من الخير المجمع عليه، وإنما هي خير بالإضافة إليها. انظر، هذا معنى كونها إضافية، بالنسبة يعني بالنسبة إلى فلان، وإضافية يعني بالإضافة إلى شخص، يقول وإنما هي خير بالإضافة إلى شخص رآها كذلك. نعم. والمعنى في ذلك قريب: قد يستحسن زيد أمرا فيعده سعادة ويحسب الواصل إليه سعيدا، ويرى عمرو الأمر نفسه فيعده شقاء ويظن العاكف عليه شقيا. فالسعادة كالجمال قد تباينت فيها الفهوم واختلفت في تفسيرها الميول. انظر السعادة كالجمال، هذا مفهوم جميل. يقول فالسعادة كالجمال قد تباينت فيها الفهوم واختلفت في تفسيرها الميول، ومرجع الأمر إلى الذوق. هذه المشكلة، هذه هي المشكلة، ومرجع الأمر إلى الذوق. لذلك كان لابد للناس من شيء، من شيء يحكمهم ومن شيء يوضح لهم حياتهم، ومعيار رباني يوضح لهم ما الذي يسعدون به وما الذي يشقون فيه. ومرجع الأمر إلى الذوق وتضارب، نعم، ويقول ومرجع الأمر إلى الذوق وتضارب المنازع إنما هو من تباين الأذواق. هذا كلام جديد. يقول وتضارب المنازع إنما هو من تباين الأذواق، لا تكسر تضارب. تقول ومرجع الأمر إلى الذوق وتضارب المنازع، لا، لأنه قد يوهم ذلك. ومرجع الأمر إلى الذوق وتضارب المنازع إنما هو من تباين الأذواق. فمن الناس من يرى السعادة في التبسط في المأكل والمشرب أو اللهو أو الملبس أو تمضية الوقت في المنازه والملاهي، ومنهم من يراها في كسب المال وحبسه في الصناديق، ومنهم من يعدها في المطالعة والمدارسة والغوص على درر العلوم. انظر سيضع لك منهج، سيضع لك منهج في كل ذلك. يقول ومنهم من يعدها في المطالعة والمدارسة والغوص على درر العلوم والبحث عن مكنونات الآداب، ومنهم من يحسب أنها في التخلي عن هذا العالم الفاني والزهد فيما تحويه هذه البسيطة من متاعها، ومنهم من يراها في التسلط والأثرة، الأثرة هي الاستئثار وأن تستبد بالمنفعة لنفسك، ومنهم من يراها في التسلط والأثرة، ومنهم من يراها في غير ذلك من المنازع والمشارب. ثم أعطاك قاعدة ومفهوما: والسعيد من نظر بعين العقل واختط لنفسه خطة وسطا يسلكها، فالاعتدال في الأمر داعية السعادة فيه. والسعيد من نظر بعين العقل، فالسعيد من نظر بعين العقل واختط لنفسه خطة، أي وضع خطة وسطا يسلكها، فالاعتدال في الأمر داعية السعادة فيه. التوسط في المأكل والمشرب سبب لحفظ الصحة من الأمراض والأخلاط الفاسدة، والاعتدال في التنزه واللهو داعية سرور النفس ونشاط الجسم، وفي تركهما انقباضها، وفي الزيادة منهما تعويدها الكسل والخمول والميل إلى المفاسد. والاقتصاد في كسب المال وبذله يهدي إلى وجوه الخير في مكسبه وترك الشره في جمعه من حله وغير حله، ويرشده إلى طرق الإنفاق القويمة، فلا يكون بخيلا ولا مسرفا، بل يعيش عيشة السعادة والرفاهة. ما إعراب عيشة؟ أيضا واجب عليكم. قطعا إلى أين وصلتم؟ إلى أين وصلتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم. خطط لنفسه خطة، أي وضع خطة لنفسه، هذا مبكر جدا. والسعيد من نظر بعين العقل واختط لنفسه خطة وسطا يسلكها، فالاعتدال في الأمر داعية السعادة فيه. التوسط في المأكل والمشرب سبب لحفظ الصحة من الأمراض والأخلاط الفاسدة، والاعتدال في التنزه واللهو داعية سرور النفس ونشاط الجسم، وفي تركهما انقباضها، وفي الزيادة منهما تعويدها الكسل والخمول والميل إلى المفاسد. والاقتصاد في كسب المال وبذله يهدي إلى وجوه الخير في مكسبه وترك الشره في جمعه من حله وغير حله، ويرشده إلى طرق الإنفاق القويمة، فلا يكون بخيلا ولا مسرفا، بل يعيش عيشة السعادة والرفاهة. قلت لكم ولكن لم تسمعوا طبعا، عيشة أيضا ما إعرابها؟ هذا من الواجب عليكم. بل يعيش عيشة السعادة، عيشة ما إعراب عيشة؟ نعم. والقصد في العقوف على الدرس والمطالعة، انظر، والقصد يعني التوسط، والقصد في اسكت، والقصد في العكوف على الدرس والمطالعة يدعو إلى ترويح النفس ويطرد عنها الملل والسآمة. والقصد في العكوف على الدرس والمطالعة يدعو إلى ترويح النفس ويطرد عنها الملل والسآمة. طبعا القصد، لكن طالب العلم أغلب وقته هو هكذا. والقصد الذي يقصده في طالب العلم، القصد الذي يرمي إليه في حق طالب، أن يروح عن نفسه، يعني بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات من المذاكرة يقوم يتروح ثلث الساعة مثلا يعني. والقصد في العكوف على الدرس والمطالعة يدعو إلى ترويح النفس ويطرد عنها الملل والسآمة. لكن لا يكون طالب علم لا يذاكر نصف ساعة على بعضها كما يقولون ثم يتروح ساعة، لا أعوذ بالله. والأخذ بحظي الدنيا والدين والتمسك بما يربي الجسم وينعمه ويهذب العقل ويقومه سبب لنيل السعادتين في الحياتين. وحمل النفس على الترفع عن الصغار والتنزه عن الكبرياء هو الإباء المحمود. انظر، وحمل النفس على الترفع عن الصغار، الصغار الذل والضيم كما قال هنا، يعني الذل والاستكانة للغير وللظلم. والتنزه عن الكبرياء هو الإباء المحمود. والعامة عادة، العامة عادة لا يفرقون بين الإباء والكبرياء، فيتهمون الأبي بالكبر، الشخص الأبي يتهمونه بالكبر، ويأتون على المتكبر ويمدحونه بأنه فخم ومن حقه أن يفعل كل شيء. هذا بحسب حالتهم معه، بحسب هوائهم عنه، بحسب رضاهم عنه. إذا كان طاغية اكتسب احترامهم. فإذا أسرف وإذا بدد في الأموال وإذا كذا، وكان يطالب شعبه بالتقشف، ثم هو يركب دراجة بآلافات، قالوا من حقه، هو رجل فخم، من حقه له أن يفعل ما يشاء. فإذا كان رجلا طيبا جدا، وأقصد بالطيب هنا المعنى المذموم في عرفنا، يعني لا يضع طيبته في مكانها ولا يضع الرفق في مكانه، حاسبوه قالوا أنت تذهب لتصلي بالسيارة، بنزين هذه السيارة من أموال الشعب. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسب الحالة. كنت طاغيا، هذا أنا لا أنصح بذلك، أنا أقول هذا الواقع. كنت طاغيا قويا تكسر عيونهم، اكسر عيونهم، بعد ذلك افعل ما تريد، ستمدح وسيقال حقك. أما إذا كنت طيبا وكذا وأردت أن تكون أبيا، قالوا عنك متكبر، من أين لك هذا يا متكبر؟ نعم. قال وحمل النفس على الترفع عن الصغار والتنزه عن الكبرياء هو الإباء المحمود، وهو شرف للنفس عظيم، لأنه يربأ بالنفس أن تستكين للضيم، ويعصمها أن تعمد لاحتقار الناس أو تميل إلى تذليلهم أو تجنح للاستئثار بالمرافق والمنافع. المرافق يعني المنافع، المرافق هي المنافع، تقول المرافق العامة يعني المنافع العامة. وفيما تقدم من مجموع هذه التوسطات وغيرها بين يعني جملة اعتراضية وغيرها مقيس عليها سعادة للمتخلق بها تجعل حياته في هناءة وعيشه في رغد أو رغد. فمن أراد أن يكون سعيدا في نفسه وأهله وماله وولده وصحبه وكل عمل من أعماله، فعليه أن يتطلب السعادة في قصد السبيل، وليجعل دليله إلى ذلك الدين والعقل والوجدان، فهن خير دليل. إن طريق السعادة أيها الناشئ الكريم أمامك، فاطلبها في العلم والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة، وكن في كل أمرك وسطا تكن سعيدا. طريقته المعروفة، القيام بالواجب. لو قام الناس بما وجب عليهم لكانوا وهم في الأرض في جنة الخلد. انظر هنا، حتى لو نظرت إلى هذا المقال بعين علمانية بحتة لا دخل للدين فيها، فهي نجاح في حد ذاتها. لو قام الناس بما وجب عليهم لكانوا وهم في الأرض في جنة الخلد. على المرء أن يعرف بادئ بدء ما وجب عليه معرفة صحيحة، ما وجب عليه معرفة صحيحة، ثم عليه أن يقوم به حق القيام، ثم عليه أن يقوم به حق القيام. معرفة الواجب شيء عظيم والقيام به أمر أعظم، معرفة الواجب شيء عظيم والقيام به أمر أعظم. إن كان هناك كثير من الناس لا يعرف الواجب فإن أكثرهم يعرفه ولا يراعي له عهدا، لا يراعي له عهدا. وملامة من يعرف الحق فيحيد عنه، وملامة من يعرف الحق فيحيد عنه أشد من ملامة من يحيد عنه لأنه يجهله. يقول أكثر الناس يعرفون الواجبات التي عليهم وليسوا جاهلين بها، ولكنهم يتغافلون ويتجاهلون، لا يعملون بما يعلمون من الواجبات التي عليهم. يقول عجبت من بعض الناس كيف يريد من غيره أن يقوم بما وجب عليه نحوه ثم هو يهمل أشد الإهمال ما وجب عليه نحو غيره. هل الواجب أحد شيئين؟ لماذا الإنسان يترك الواجب عليه؟ يقول الأثر وضعف الإرادة، الأثر وضعف الإرادة، يعني الاستبداد بالمنفعة والاستئثار بها أو ضعف الإرادة. يقول فالأثر تدفعه إلى احتقار غيره والاستبداد بالمرافق دونه، يعني المنافع، المنافع العامة، المقصود هنا المنافع العامة، فيقتل بذلك الواجب عليه نحو الأفراد والجماعات من القيام بخدمتها. أو يقال هنا المرافق يعني المنافع عموما، يعني يريد أن ينتفع هو من الناس ولا ينفعهم. يقول فيقتل بذلك الواجب عليه نحو الأفراد والجماعات من القيام بخدمتها والسعي وراء منافعها كما تخدمه وتسعى لمنفعته. ثم يقول وضعف الإرادة يحول بينه وبين أن يقوم بما وجب عليه، وضعف الإرادة يحول بينه وبين أن يقوم بما وجب عليه، فإن خطر له أن يعمل حالة تربيته الفاسدة دون القيام بالواجب. وضعف الإرادة يحول، يعني يمنع، يعترض بينه وبين أن يقوم بما وجب عليه، فإن خطر له أن يعمل، إذا قال لابد أن أعمل وكذا، حالة تربيته الفاسدة يعني على ضعف الإرادة دون القيام بالواجب. القيام بالواجب من المنافع المشترك فيها التي يعود نفعها على القائم بها كما يعود على غيره. إذا قمت أنت بواجبك وكنت في مجتمع صالح وعلى صالح على الأقل من جهة الدنيا، لأن يكون مجتمعا فاسدا دينا ودنيا، لا، على الأقل الصالح من جهة الدنيا. يقول القيام بالواجب من المنافع المشترك فيها التي يعود نفعها على القائم بها كما يعود على غيره. القضية معقدة ومركبة وليست بسيطة، لا تظن أن تركك لواجبك يعود على من تركت الواجب تجاههم فقط بهذا الشكل المباشر، يعني من ترى أنهم يحرمون من منفعتك حرمانا مباشرا، لا، هذا سيعود عليك أنت أيضا وسيحرمك أنت أيضا، لأنك إن عملت ما وجب عليك نحو امرئ من الناس فإنه يبذل جهده ليقابلك بمثل عملك ويقوم بما وجب عليك عليه نحوك. يعني يريد أن يقول إن قيامك بالواجب سيشجع الجميع على أن يقوموا بواجبهم كذلك، إن قيامك بالواجب سيشجعهم على أن يقوموا كذلك بواجبتهم. نعم. ولا بأس في ذلك أن يكون الغرض دنيويا من قيام المجتمع. أنا أقول الآن لا بأس في ذلك أن يكون الغرض دنيويا لقيام المجتمع. فلا تحسبوا أن المجتمع الغربي، البعض يحسب أن المجتمع الغربي يحب بعضه بعضا، لا، إنه يتعاون لأجل أنه يعرف أن حياته تقوم بذلك. المجتمع الغربي يتعاون لماذا؟ ينتظم في أوقاته لماذا؟ يلتزم في أعماله لماذا؟ لأنه يعلم أن حياته لن تقوم إلا بذلك أصلا، وكل ما يتمتع به من استقرار في المجتمع ومن رغد في العيش يعود إلى هذه الصفات التي هي أسباب لهذا الرغد أو الرغد العائد على المجتمع. لا لأنهم يحبون الديمقراطية، لا لأنهم يحبون. لذلك الأنظمة في هذه المجتمعات، الأنظمة في هذه المجتمعات لا تترك شيئا للثقة الشخصية. يعني يقول فلان سرقني، لماذا سرقك؟ غريب، أنا كنت أثق فيه ولذلك شغلته عندي في الشركة، وظفته عندي. سبحان الله، أنت ليس عندك نظام أمان. يعني لولا أنه أمين، يعني لو كان غير أمين لسرقك. هذه مشكلة. الأنظمة في المجتمعات هذه لا تترك مجالا لقضية الثقة الشخصية. قد يكون في نفسه لو أتيح له أن يسرق فإنه سيسرق، ولكن النظام لا يتيح له ذلك. يقول السيستم، يعني السيستم، النظام المجتمعي لا يتيح له ذلك. نعم. يقول وإن قمت بالواجب نحو الأمة ودعوت غيرك للقيام به نحوها سعدت، وكانت سعادتها سعادة أفرادها الذين أنت واحد منهم. قم بالواجب نحو والديك، قم بالواجب نحو والديك، يقوم بالواجب نحوك، وبذلك تنال ما تتمناه من السعادة. وقم بالواجب نحو أساتذتك بأن تكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة، مكبا على الدرس، باذلا الجهد في إيفاء الواجبات المدرسية، تكن أحب إليهم من أولادهم. وقم بالواجب نحو أصدقائك بأن تكون لهم عونا في الضراء وأنيسا في السراء، وأن تموت لموتهم وتحيا لحياتهم، وأن تأخذ بأيديهم إن عثروا وتساعدهم إن أملقوا يعني افتقروا، يكون لك أعوانا في الشدائد وأعضادا في النوازل. الأعضاد يعني الأعوان، والنوازل المصائب، وأعضادا في النوازل. وقم بالواجب نحو أهلك بأن تواسي فقراءهم وتدفع الحاجة عن محاويجهم، يفدوك بأرواحهم ويبذلوا ما عز وهان لرفع شأنك وإعلاء منزلتك. وقم بالواجب نحو أولادك بأن تربيهم تربية حسنة وتخلقهم بالأخلاق التي تجعلهم في درجات الرجال، يقوم بواجبك ويرفع من مقامك، ويكون لك خدما في شيخوختك يوم لا تجد من يخدمك سوى بضاعك المهذبين. بضاعك الأولاد، أولادك المفرد البضعة أو البضعة، يقال بضعة ويقال بضعة. نعم. يقول سوى بضاعك المهذبين الذين قمت بواجبهم في زمن نشأتهم، برهم يبروك، برهم يبروك، عقهم يعقوك. نعم. وقم بالواجب نحو زوجك بأن تعاملها كما أمرتك الشريعة بالإيناس والبشاشة واللين، وأن تأتيها بما تحتاج إليه بلا إسراف ولا تقتير، وأن تهذب أخلاقها وتعلمها ما وجب عليها، تكن لك أطوع من يمينك، وتقم بالواجب عليها نحوك، وتع الشريكة لك في السراء والضراء. تعرفون أكثر المشاكل الزوجية التي تحدث بين الناس منشأها وسببها، إذا فتشت في الحقيقة وإذا أوغلت في المشكلة، يعني إذا تعاملت مع كل طرف على حدة وحاولت أن تتعمق وأن توغل في أسباب المشكلة، وجدت في البداية في النهاية أن المرأة لا تحترم الرجل ولا تحبه، وأنها لو احترمته وأحبته غفرت له الكبائر. انظر، غفرت له الكبائر. من الجهة العملية، دعونا في الجهة العملية، فلانة لا يعجبها هذا الرجل، ليس متدينا، قليل الدين وكذا. في الحقيقة هذا السبب اجتمع مع غيره، لأنه لو كان قليل الدين ولكنه كان صاحب مروءة وأخلاق وكانت متعلقة به، على الأقل لم تتكلم في ذلك، لأحبته وتعلقت به وغفرت له ذلك. هذا من جهة العمل، دعوكم من النظرية إلى حد كبير، انظروا إلى واقعكم الذي تتكلمون فيه. أغلب النساء التي تقولها هذا يعني ليس متدين، يقصر في دينه وكذا، لا هي لا تحبه من جهة أخرى، فتتخذ هذه الأمور مطية، ربما لا تنتبه هي إلى هذا الفعل، هي تقنع نفسها بذلك. طبعا لا أتكلم هنا عن صواب أو خطأ أو ما ينبغي أن تنظر إليه، أتكلم عن واقع، عن واقع. وهذه المرأة هي نفسها لو كانت تحبه، لو عشقته وتعلقت به وكان معها بأخلاق عالية، والله تغفرن له الكبائر، ويكون أقصى ما تفعله معه هو النصح برفق بينها وبينه فقط. القضية هنا قضية حب وقضية ثقة وقضية تعلق، هذه هي الحقائق، قضية إحسان. من أحسن إلى زوجته والله لتغفرن له كل شيء، لأن المرأة قبل الزواج تختلف عن المرأة بعد الزواج. قبل الزواج أريده كذا، أريده وترسم تمثالا، هذا قبل الزواج، تتخيل صورا، يعني صورا هكذا يعني معينة، صورا خيالية إلى حد كبير وساذجة أيضا. أنا أريده لا يصافح النساء ويقول جزاك الله خيرا، ولا يختلط ولا يخلو، وصاحب لحية ويحضر دروس. طيب كل هذا طيب، ثم يكون من أسوأ الناس أخلاقا مع توفر هذه الشروط فيه، يكون من أسوأ الناس أخلاقا مع كونه يصلي وكونه صاحب دين. الشروط التي أرادتها كلها فيه، شيخ كما يقول في مصر، شيخ بيقول جزاك الله خيرا ويقول مش عارف ايه وكذا، وبيصلي في المسجد كل الصلوات، وبيخطب الجمعة كمان، وطالب علم، و إلى آخره، والناس ترجع إليه إلى آخره، ثم يكون معها سيء الخلق جدا، ثم تطلق منه، ثم تتغير معاييرها. إذا جاءها من يحسن لها القول، وكان كما يقال فيه في المجتمع المصري كان ابن ناس، يعني المحترم ابن ناس، ويحسن لها القول ولين، فعشقته وأحبته، سقطت كل المعايير السابقة التي بل ربما جعلتها معايير مضادة، لا أريد من يفعل كذا وكذا وكذا، بل ربما هذه أيضا يخشى منها، مع أن المعايير الأخرى جيدة، كونه ذا لحية ويعني يتسنن يعني، وكونه لا يصافح النساء فيحترس لدينه، وكونه يعطي يعني طالب علم شرعي ويخطب يعني يعظ الناس إذن هو داعية، هذه كلها أشياء صحيحة في الأصل، فلا بد أن ننظر إلى بقطع النظر عن الصواب الأصلي حتى تفهموا ما أريد، بقطع النظر عن الصواب الأصلي. أنا ألمس الواقع الذي نعيشه الآن في الشارع، الذي لو نزلنا الآن إلى المشكلات التي تأتينا في مشكلة النساء مع أزواجهن وكذا وكذا، أكثرها كل ما يأتي من باب عدم التدين أكثره هي أصلا لم تكن تحبه. وكم من بيت مغلق على عدم تدين الزوج أو عدم تدين الزوجة، ولكن المحبة غطت على ذلك وسترت ذلك. نعم، مفتاح المرأة الرجل، معاملة الرجل لها، ستغفر له كل شيء، وفي النهاية ستكتفي منه من جهة الدين بشيء واحد، أنه مسلم فقط. إذا وفر لها هذه الأشياء، وفر لها هذه المعاملة، وشغف قلبها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي كما قال امرؤ القيس، ستكتفي منه بالإسلام. هذا واقعنا بقطع النظر عن صحته من خطئه، ستكتفي منه بالإسلام. نعم، وهذا إلى حد كبير جيد، لأن المقابل شيء سيء. نعم، والرجل هنا كان واقعيا الغليين، قال قم بالواجب نحو زوجك بأن تعاملها كما أمرتك الشريعة بالإناث والبشاشة واللين، وأن تأتيها بما تحتاج إليه بلا إسراف ولا تقصير، وأن تهذب أخلاقها وتعلمها ما وجب عليها، تكن لك كل هذا جيد. وأضف إلى ذلك أن يمس قلبها وأن تحبه وأن تتعلق به، هذا شيء آخر، لأن ربما المرأة التي يتكلم عنها الغلايني هنا هي المرأة الريفية التي تكتفي أن يكون زوجها كذلك وفقط، يعني التي تخرج من بيت أبيها تدخل بيت زوجها وانتهى الأمر على ذلك، تكتفي منه أن يعاملها بما يرضي الله فقط هكذا. النساء الآن مختلفات عن ذلك، مختلفة، والمجتمع مفتوح، والمجتمع مفتوح. وإن لم تحب الرجل، إن لم تحب الرجل، إن لم تتعلق بالرجل، إن لم يملأ عينها كما يقال، فالوضع خطير، الوضع خطير. نعم. يقول: وقم بالواجب، وقم بالواجب نحو تجارتك وصناعتك وسائر عملك، ألا تكون غاشا ولا خادعا ولا مروجا لفاسد ولا محبذا لعوار أو لعوار أو لعوار. نعم. يقول بتثليف العين، يقول هنا في الهامش بتثليف العين. ما معنى تثليف العين؟ يعني بالفتحة والضمة والكسرة. تقول الدلالة بتثليف الدال، يعني الدلالة والدلالة والدلالة، هذا معنى كلمة بتثليف، هذا معنى كلمة بتثليف، يعني فتح وضم وكسر. نعم. ولا محبذا، ولا محبذا، يقول ولا محبذا لعوار. محبذ يعني مشجع، محبذ مثنيا، هذا هو أن تقول حبذا. نعم. ولا مادحا لمعيب، ما يحدث عند إيه البائعين. ولا مادحا لمعيب ترى أفئدة الناس تهوي إليك، ويقبل القوم على ما لديك من تجارة أو صناعة أو عمل، لأن الثقة أمر عظيم ولا يوجدها إلا القيام بالواجب. وعلى الحكومة أن تقوم بواجبها نحو الشعب، بأن تحترم لغته وآدابه وعاداته ومميزاته وحقوقه الأدبية والقانونية وسائر ما هو حق له. فإن فعلت ذلك اندفعت الأمة لنصرتها وشد أزرها، وأقدمت على القيام بما وجب عليها نحوها. هذا في شعوب لها بقية من الصمود على أخلاقها وعاداتها، وإلا فالناس على دين ملوكهم. يعني الحكومة التي تضطر إلى أن توافق الناس، هذا عند شعوب أو عند ناس، عند أناس لها بقيت فيها بقية من الصمود على أخلاقها وعاداتها. أما إذا علمت الحكومة أنها ستصنع أدمغة الناس وستسير القطيع البهائم، فلن تراعي ذلك. فالناس على دين ملوكهم. وقيام كل فريق من الحكومة والأمة بما يجب عليه نحو الآخر هو السعادة التي ما وراءها سعادة في هذه الحياة. فعليك أيها الناشئ بالقيام بالواجب، فإنه روح الوجود وسر العمران ورأس الأخلاق. أنصف الناس من نفسك ينصفوك من أنفسهم، وقم بالواجب عليك نحو غيرك يقم بالواجب عليه نحوك. ثم يقول الثقة: لولا الثقة لعاش الناس دهرهم في القلق والخوف. هذه المقالة لي عليها كثير من التعليقات وكثير من الانتقاد لمعناها أيضا، وأنتم أيضا عليكم أن تنتقدوا. أنا لا أعطيكم انتقادي لها أو تعليقي عليها كيعني كدرس تتلقونه هكذا فقط، لا، أنتم أيضا انتقدوا نقدي، ربما توافقوه، ربما توافقوني، ربما تخرجوا بتفصيل ثالث. أنتم، أنا أطرح رأيي فقط، أطرح نظرتي، وأنتم لابد أن تكون لكم نظراتكم. يقول: لولا الثقة لعاش الناس دهرهم في القلق والخوف، وفقد الثقة فقدان الحياة السعيدة، فهي روح الأعمال وريحانة الآمال. إن ضعفت الثقة في النفوس كان الإنسان نحو أخيه الإنسان وحشا ضاريا، يعني مفترسا، يتنكر لرؤيته ويتحفز لمقاومته، فلا يأتمنه على مال ولا يركن إليه في حال. ونصيحتي لكم لأجل هذا الذي يقول، نصيحتي لكم أن تحاولوا دائما الاستغناء عن الناس، دائما حاولوا الاستغناء عن الناس على الصعيد المادي وعلى الصعيد المعنوي، على الصعيد المادي وعلى الصعيد المعنوي. على الصعيد المادي حاول أن يكون لك عملك الخاص، البزنس الخاص لك، حاول أن يكون لك بزنس خاص بك أنت، تجارة، تأجير عقارات، تشغيل أموال، ادخر ثم اشتري بشراكة أو بقسط شقة، يعني واحدة سكنية أجرها، ها بيعها واشتري يغلو ثمنها، بيعها واشتري أغلى منها، بيعها واشتري شقتين صغيرتين. تاجر في الأشياء، اعمل المشاريع الصغيرة، استغني عن الناس في المادة، إياك أن يحكمك الناس في الأموال، استغني عنهم تماما، لا يلوي أحدهم ذراعك من هذا الجانب أبدا، واستغني عنهم معنويا، لا تكن تابعا لفئة تجد نفسك مضطرا إلى أن تؤول لها كل شيء. كن كالمحلل السياسي النزيه. المحلل السياسي النزيه هو الذي يقف في مكان محايد لا يضغط عليه من أي جهة ولا من أي فكر، يستطيع أن يحلل هكذا كل شيء تحليلا موضوعيا يسمع إليه. أما أجد شخصا من جريدة حكومية يأتي يحلل موقفا للمعارضين، يعني ماذا سأسمع منه؟ ها؟ أو معارض سيحرر موقفا حكوميا، ماذا سأسمع منه كذلك إلا أن يكون اعتراضا وكذا، خاصة إذا كان خصما غير نزيه. نعم. فدائما أنت حتى إذا نظرت إلى معارض فاسمع إلى معارض، اسمع إليه بموضوعية، هذا هو. كن أنت موضوعيا، لن تكون موضوعيا إلا إذا كنت متحررا من كل نسبة إلا النسبة الحق العامة. لكن التشكلات التي تنصهر فيها الأفكار أخرج منها حتى لا يكون عليك ضغط في أي نقد. لا لا لا تحتاج إلى أن تؤول دائما. التابع من الناس يؤول كل شيء إلى حد السخف، يؤول كل شيء إلى حد السخف، يؤول، هو لا يريد أن يخطئ أبدا، يؤول كل شيء. والمتحامل يسوئ كل شيء حتى وإن كان يحتمل ألف احتمال، يحتمل ألف وجه، هو يخطئه كذلك. لا، أنت أخرج من كل ذلك، أخرج من كل ذلك، كن محايدا، استغني على الصعيد المادي وعلى الصعيد المعنوي، استغني على الصعيدين. إذا كنت ممن يريد أن يعلم الناس، حاول أن يكون بيتك جاهزا لاستقبال الناس وأن يتلقوا عنك في بيتك، ولا تربط نفسك، لا تربط نفسك بإدارة مسجد، يكون الدرس مرهونا على علاقتك بها، فإذا اختلفوا معك في فكر أو في شيء أو في أمر شرعي أغلق الدرس، توقف الدرس وحرم الناس من العلم. لا، اعمل حسابك على أن تستقبل الناس في بيتك، حتى لو لم يكن بيتك كبيرا يمكن أن ينظم هذا الشيء، أن تستقبلهم في حديقة عامة. المهم أنك تكون مستغنيا، لا تحتاج إلى التنازل، لا تحتاج إلى المداهنة أو المهادنة. إذا أردت أن تشن شيئا شننته في وقت ما تريد، في الوقت الذي تريد أن تشنه فيه. نعم. يقول: التجارة مدار الحركة الاقتصادية، وهي مبنية على تبادل الثقة، ولولاها لكسدت الأموال ووقف دولاب أو دولاب. نعم، هي عجلة الساقية، ويقال بالفتح ويقال بالضم، دولاب أو دولاب الأعمال. فكان من ذلك شقاء الحياة وضيق دائرة الرجاء، وأي عاقل يقدم على تسليم أمواله إلى من لا ثقة له به، إن هذا لضرب من الجنون عظيم. وكما أن فقد الثقة في الأمور المادية داعية انحلالها وفسادها، فكذلك هو في الأمور المعنوية. إذا صادقت إنسانا فوجدت أن لا ثقة لك بصداقته، لأنه يبيعك بأكلة أو بما هو أحقر منها، أو يأكل لحمك مع من يراه يأكله. انظر، استغني حتى، يعني لماذا تضع نفسك في مخاطرة؟ استغني عن كل الناس، وابقي العلاقة الجيدة مع الجيدين، ولكن ضع دائما احتمال الواحد في مليون أنه هذا الشخص إذا ظهر أنه غير جيد أو ليس صديقا أو يمكر بك أو كذا، أنت في لحظة تستغني عنه، لأنك من الأصل حتى حينما كان صديقك المخلص لم توقف نفسك عليه أبدا، لم توقف نفسك عليه. هذا الكلام أقوله وأستثني فقط من مسست شغاف قلبه، من مسست أنت شغاف قلبه حتى كانت مساعدته لك سر سعادته، هذا شيء آخر تماما. هذا عليك أن تمارس معه الحب، يعني عليك أن تبادئ مبادلته الحب حياة أخرى هذا الشخص، لأنه لابد من الحب ولابد من هذا الجزء في حياة الإنسان، لابد من هذا الجزء، ولكن بشرط من تتأكد لا أن تقنع نفسك، لا، من تتأكد وتتيقن أنك قد مسست شغافك، الشغاف يعني من الداخل، هذه الأغشية من الداخل. ها؟ نعم، أنك في داخله، أنك تبيت داخله، وهذا له براهين وله أخلاق وله تصرفات معينة وله مواقف تبينه. نعم، يقول: إذا صادقت إنسانا فوجدت أن لا ثقة لك بصداقته، لأنه يبيعك بأكلة أو بما هو أحقر منها كأغلب الناس الآن، أو يأكل لحمك مع من يراه يأكله، أو لا يدفع عنك بظهر الغيب ما يوجه إليك من السوء، بل يجبن عن القيام بنصرتك، أو يبذل الجهد في استبطان أو في استنباط الحيل ليختلس أموالك. انظر، حتى من لو كان جبانا عن، ليس فقط أنه يخدعك، لا، هو جبان عن نصرتك، لا تصاحب هذا الشخص، يجبن عن نصرتك حتى لو كان مخلصا لك في الأصل، لكنه جبان لا ينصرك في غيبتك. ها؟ لا لا لا لا، لا يصلح. ها. أو يبذل الجهد في استنباط الحيل ليختلس أموالك، أو ليطلع على أسرارك ثم يفشيها بين الناس، فإنك لا تقيم على صداقته ولا تركن لخل بصحبته. الخلب الشيء الذي يغري، خلاب يعني يغري، يخطف بصرك، يخطف بصرك، ولكنه في النهاية مزيف. نعم، لا فائدة فيه، كما قال هنا برق خلب. نعم، وأذكر أن أعرف في ذلك بيتا جاهليا نسيته أيضا. نعم. نسيته. يقول: فإنك لا تقيم على صداقته ولا تركن لخل بصحبته، وإن بقيت محكما حبل المودة فأنت غر جهول. غر يعني الساذج، لم يجرب الأمور، خفيف كما نقول في مصر، خفيف يعني لم يجرب، لم يعرف، ساذج أبيض ليست عنده خبرة. نعم، فأنت غر جهول أو جبان ضعيف الإرادة، لا تقوى على فصل علاقتك به، جبان. الغاش في عمله يميت ثقة الناس به، فلا يقبلون على تجارته ولا يحفلون بصناعته ولا يأبهون لعمل من أعماله. المخادع والمرائي والمنافق والكاذب والطامع والخائن والأناني، كل أولئك منفور منه، منئي عنه. هو أن يعطيك الأصناف التي لابد أن تبتعد عنها، فذكر كم: المخادع والمرائي والمنافق والكاذب والطامع، والخائن والأناني، ذكر سبعة أصناف. وسيفصل في كل صنف الآن، انظر، سيفصل في كل صنف. الكتاب هذا علمي، ليس كتابا، مقالته دقيقة وليست هكذا وعظية هلامية فضفاضة، لا، واضح، يدرس. قال لك: البخل كالجبن، الإسراف كالتهور، الجود الذي هو الكرم كالشجاعة، وسط، انظر. يقول: وما ذلك إلا لفقد الثقة به من النفوس. يعني كل من كان مخادعا، مرائيا، منافقا، كاذبا، طامعا، خائنا، أنانيا، إن المقالة أصلا ثقة، الكلام في الثقة، كل ذلك مرفوض، منفور عنه، لا يصادق. لماذا؟ لفقد الثقة به من النفوس. كيف هذه الأصناف مفقودة الثقة من النفوس؟ هذا ما سأتكلم عليه الآن بالتفصيل. طبعا الثقة هي الائتمان، أثق فيه أي أأتمنه. نعم، يقول: فالمخادع، بدأ بالمخادع ثم المرائي ثم وهكذا. يقول: فالمخادع يريد بك المكروه من حيث لا تعلم، وهو يظهر لك الحب وإرادة الخير، فمتى علمت بخطله ومكره. الخطل هو الخداع والمكر. يقول: فمتى علمت بخطله ومكره، أسلوبه قرآني، نفرت منه لضعف الثقة به. انظر، فالمخادع كيف يكون المخادع مفقود الثقة؟ يقول: فالمخادع يريد بك المكروه من حيث لا تعلم، وهو يظهر لك الحب وإرادة الخير، فمتى علمت بخجله ومكره نفرت منه لضعف الثقة به. هذا واضح. طب والمرائي؟ انظر: والمرائي يريك خلاف ما هو عليه، فيكون فاسقا سافلا، فيريك أنه صالح علي، ويكون دنيئا ساقط الهمة، فيريك أنه شريف النفس ناهض العزيمة، ويكون آكلا أموال الناس بالباطل، فيريك أنه أمين. هذا المرائي. فيريك أنه أمين على ما يستودعه من مال، ويكون فيريك أنه على خلاف ما يكون. ومتى عرفت ما هو منطوي عليه من الأخلاق السافلة؟ ومتى عرفت ما هو منطوى عليه من الأخلاق السافلة لفظته لفظ النواة لأنك لا تثق به. نعم، لفظ النواة يعني حينما تأكل التمرة تلفظ نواتها. نعم. والمنافق كالمرائي في أن كل منهما، هذه قاعدة، والمرافق كالمرائي في أن كل منهما يبطن خلاف ما يظهر، إلا أن خلقه أسفل. لماذا المنافق خلقه أسفل من المرائي؟ لماذا؟ يقول: إلا أن خلقه أسفل، لأنه لا يكون قاصرا على المنافق. انظر، لأنه لا يكون قاصرا على المنافق والمنافق له. فالمرائي يريك ما يريك لتميل إليه. انظر، فالمرائي يريك ما يريك لتميل إليه وتعتقد فيه الاستقامة، والمنافق يستر اعتقاده الدينية أو الاجتماعية أو السياسية، ثم هو يصرح لأصحاب المذاهب المختلفة والمشارب المتباينة أنه معهم وأن عقيدته كعقيدتهم، وربما كان لا يعتقد عقيدة أحد منهم. المرائي ليس كذلك، المرائي شيء أخف، تلاحظون. وقد يميل إلى مشرب وهو يعلم أن أهله في الضلال المبين، فيطري أصوله، يطري يعني يبالغ في مدحها، فيطري أصوله وفروعه ويجعل متبعيه في أعلى عليين، وما ذلك إلا لمنفعة مادية تجعله مملوء الحقيبة. حقيبة يعني حقيبة، الشنطة، الخريطة كما قال هنا. ومتى عرف أحد بالنفاق طرحه الناس أرضا لفقدانهم ثقتهم به. ثم تكلم على الكاذب، يقول: والكاذب إما أن يكذب لخوف مكروه أو رجاء محبوب، وفي كلتا الحالتين يكون كذبه داعيا لطرح الثقة بقوله وسببا لاعتقاد الكذب فيه وإن كان صادقا، يعني حتى وإن صدق في مواضع هو معروف بالكذب خلاص. يقول الطامع: والطامع يسعى أن ينال فوق ما يستحق، ويجتهد ليقتطع لنفسه حق غيره، فهو غير مأمون على حق. انظر هنا وجه عدم الثقة بالطامع، الطامع يسعى إلى أخذ حق غيره، ولهذه الجهة، لهذا الشيء بعينه بالذات لم نثق في الطامع. نعم. يقول: ويجتهد ليقتطع لنفسه حق غيره، فهو غير مأمون على حق، فهو غير مأمون على حق ولا مركون إليه في أمر، ومن كان كذلك فأن للناس أن تثق به. ثم يتكلم على الخائن، يقول: وأما الخائن فعدم الثقة به أمر واضح، وهو فيه آكد منه في غيره وأدعى. سيفسر الآن ما هي الخيانة الكبرى. وأدعى للنفرة منه، لأن الخيانة هي مجموع الخداع والرياء والنفاق والكذب والطمع، هذه هي الخيانة الكبرى، وهي المرادة عند الإطلاق، وكل واحد من ذلك المجموع خيانة، لأن من خادعك أو رآك أو نافقك أو كذب عليك أو طمع في حقك فقد خانك وأراك غير الحق، يعني الخيانة تشتمل كل ذلك، كل هذا خيانة. ثم تكلم على الأناني، يقول: والأناني وهو من لا يرى غير نفسه يدعو غروره، يدعوه غروره إلى التكلم عن نفسه بأشياء لا تنطبق على الواقع. وكل ذي غرور معروف بالمبالغة والحيدان عن منهج الصواب، يعني الحيدان يعني الميل والعدوان، يحيد عنه، يميل ويعدل عنه. نعم. وكل ذي غرور معروف بالمبالغة والحيدان عن منهج الصواب إذا قال عن نفسه شيئا فهو لذلك يكون غير موثوق به، ويكون كلامه غير واقع موقع القبول. ألا إنما دار الثقة على أفراد الأمة، فإن كان مبلغهم من الصدق وشرف النفس عظيمة كانت الثقة فيما بينهم عظيمة، وإن ضعفت تلك الخلال الفاضلة ضعفت الثقة والتوى نظام الأعمال، وكان من وراء ذلك القضاء على الطمأنينة وسعادة الأمة. الثقة المتبادلة عروة تعلق إليها الروابط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما تكون فهي كما تكون بين الأفراد تكون بين الجماعات. هذا هو الذي أتكلم عليه الآن. الثقة المبادلة عروة تعلق عليها الروابط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. حقيقة على الأقل الآن، على الأقل الآن في زماننا لا يمكن أن يقوم المجتمع على الثقة، مهما كان المجتمع هذا صالحا لن يقوم على الثقة في مؤسساته، في شركاته، لن يقوم على الثقة. وهذا موضع انتقادي على هذه المقالة، وأنه يعلق على الثقة كل شيء من قيام المجتمع، ولولا الثقة لسقط المجتمع. هذا كلام نظري إلى حد بعيد، أو هذا كلام وردي إلى حد بعيد. ورحم الله الأستاذ مصطفى الغلاييني، رجل فذ كريم، نعم عزيز، ولكن أخالفه علميا في هذا المقال، خلفه علميا، بل إنه سيبني ما هو أكثر وردية من ذلك. انظروا إلى الكلام الآتي، أكثر وردية. يقول: الثقة المتبادلة عروة تعلق إليها الروابط الاجتماعية. خلاف، انتبهوا، العمل المؤسسي يختلف عن العمل الفردي الأسري. يعني لا أقول إن علاقة زواج الرجل بالمرأة أو حب الرجل للمرأة أو حب المرأة للرجل لابد أن يكون بسيستم، لا، أتكلم عن العمل المؤسسي. أنا لو أنني صاحب مؤسسة يعمل فيها 500 موظف، هل أبني على الثقة؟ أبدا لن أبني على الثقة أبدا. بل ربما لو كان الشخص من الأقرباء، من القريبين من الشخص، أنت لابد كقائد في هذا المكان أن تعمل حساب كل شيء. إذا كنت قائدا في المكان لابد أن تعمل حساب كل شيء، لابد أن تعلم أن هذا القريب ربما يغريه المال إذا رآه كثيرا أمامه، وربما هذا القريب لأنه قريبك يدخل عليك في مكتبك ويرى خزانتك وما فيها من الأموال فيخونك، وهذا ما يحدث. فأنت كقائد لهذه المؤسسة ومسؤول عن هذه المؤسسة، كمسؤول عن هذه المؤسسة لابد أن يكون لك سيستم، لك نظام، لا يبنى على الثقة أبدا، لا يصلح أبدا أن يبنى على الثقة. هذا شيء فرعي في العمل المؤسسي، ينبغي أن يكون كذلك. وهذا هو الذي يسير عليه الأنظمة الغربية، هذا هو الذي تسير عليه الأنظمة الغربية. أما في العلاقات المجتمعية خلصها حتى من كل شائبة مال. كن هائما في الحب، كن هائما في العشق، كن هائما في الثقة. سلم نفسك لمن أحببته، سلم نفسك لمن أحببته إذا بالفعل أحببته، وإذا مس شغاف قلبك ومسست شغاف قلبه. نعم هذا شيء، جنب الدنيا تماما هنا، جنب الدنيا تماما، لأن العلاقة هنا علاقة إنسانية صرفة، أما العلاقة هناك علاقة مادية، مادية عملية اقتصادية، علاقة مصلحية بحتة، لا علاقة لها بالإنسانية. ها حقيقة بمعنى الذي نتكلم فيه، وإلا فكل شيء إنساني يحدث، مجتمع إنساني، لكن أتكلم من جهة العواطف والمشاعر ومن جهة الأمور المعنوية، هذه أمور مادية ليست معنوية. أنت تعمل لأنك تعطيني كذا كذا ألف في الشهر، هكذا أعمل لأنني سأقبض أحترمك وأقوم لك كمديري وكذا وكذا، هذا شيء طبيعي سأعمله مع كل مدير يعطيني هذا المبلغ أو أكثر منه، وبقدر ما يعطيني سيكون ولاء للشركة. هناك بدل ولاء للشركات، بدل ولاء، هناك أموال تصرف على الموظفين توزع عليهم لكسب ولائهم. أي ولاء هذا الذي نعم نعم صحيح مضبوط، هذا في عالم البزنس، في عالم الأعمال. أما في عالم الحب والعواطف والمشاعر والعلاقة الشخصية بينك وبين صديق، بينك وبين زوجتك، بينك وبين من تحب عموما، هذا لابد أن يكون خاليا عن كل ذلك، لابد أن يكون خاليا، لابد أن يكون بالفعل في السماء، في السحاب، هذا شيء آخر تماما، كل شيء لابد أن يوضع في موضعه. نعم. سيبالغ هنا الغلايني في هذا إلى حد وردي كبير لا يصح، وأنا استغربته جدا في الحقيقة منه رحمه الله ورضي عنه. يقول: الثقة المتبادلة عروة تعلق إليها الروابط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهي كما تكون بين الأفراد تكون بين الجماعات، وكما تكون بين الجماعات انظر، وكما تكون بين الجماعات تكون بين الدول، بين الأمم والدول. كلام نظري إلى حد بعيد، فالقوة بكل صورها هي اللغة التي تتعامل بها المجتمعات وتثق فيها. القوة بكل صورها، القوة فقط، القوة، ها القوة. نعم. بعد الدرس بعد الانتهاء لأجل الوقت، لأنني أريد أن أقطع شوطا كبيرا. نعم. القوة الاقتصادية، القوة السياسية، القوة العسكرية. ربما دولة فقيرة ولكن لها وزن في المجتمع، لماذا؟ لأنها قوة عسكرية نووية. ربما دولة ليست قوية عسكريا تحتمي في غيرها. طبعا الذي أقوله ككوريا مثلا التي لها قوة عسكرية ولكنها فقيرة من الداخل، باكستان وكوريا وروسيا أيضا اقتصاديا مدمرة ضعيفة ولكنها قوة عسكرية. وربما العكس، تكون الدولة قوية يعني ضعيفة عسكريا تحتمي في غيرها أو تحت حماية غيرها، ولكنها اقتصاديا وصناعيا قوية جدا كاليابان. وربما تكون متوازنة من حيث القوة العسكرية والصناعية كألمانيا، وربما لا تكون شيئا مطلقا كالوطن العربي. نعم. فاللغة لغة القوة على كل الأصعدة، القوة بكل أنواعها بكل صورها هي لغة تعامل المجتمعات، والقوي يفرض نفسه وثقافته ويفرض رأيه، وسيطرح لك تأويلا سخيفا ولا بد أن تقبله لأنك لا خيار لك، لا ستقبله. نعم. يقول: وكما تكون بين الجماعات تكون بين الأمم والدول. الثقة بين الأمم والدول، أمم إسلامية ونصرانية واليهودية وعلمانية تكون وبوذية وسيخية، بينها ثقة؟ وكما تكون بين الجماعات تكون بين الأمم والدول، ومن خلالها تنحل تلك الروابط وتختل أناظيم الاجتماع. تعودوا معشر الناشئين صدق القول والعمل، وألزموا أنفسكم الإباء والإيفاء بالوعد، تكون الثقة بكم طوع يمينكم، ومتى نلتم ثقة الناس بكم كنتم من المفلحين، وإياكم أن تضعفوها فإنكم بالثقة تعيشون. الثقة المطلقة اجعلوها على النظام الفردي لا على العمل المؤسسي. الثقة المطلقة اقتصروا فيها على التعامل الفردي وعلى من تحبون ومن تعشقون ومن تهيمون فيه، لا على كل أحد أيضا. من حق كل متكلم أن يتكلم بحسب الزمان الذي هو فيه، وإذا كان الناس في زمان الغلايني رحمه الله ونفعنا بكتاباته آمين، إذا كان الناس في زمانه على صفة غير صفة زماننا، فمن حقي هنا أن أتكلم على صفة أهل زماننا وألا أسحب كلامه على أهل زماننا فأضركم. لا، كلام هنا مختلف، لابد أن أكون واقعيا هنا. نعم. ثم قال الحسد: كبار النفوس لا يحسدون، لأن الحسد من صغر النفس وضعف الإرادة ولؤم الطبع، والعظيم الأبي من بعدت المساوف يعني المسافات. نعم. يقول: كبار النفوس لا يحسدون، ثم سيفسر ذلك. الذي عنده نفس عالية لا يحسد، هو ربما يتمنى أن يكون عنده ما عندك، ولكنه لا يتمنى أن يزول ما عندك، لأنه ليس وضيعا، لا يريد أن تنزل إلى حده، يريد، هو أبي عزيز النفس يريد أن يصعد إليك، فلا يتمنى لك الشر. انتبه، ما الفرق بين الحاسد ومن من يتمنى ما عندك من النعمة؟ بين علي النفس، الحاسد وضيع النفس يتمنى زوال ما عندك من النعمة، فقط هو وضيع نفسي، يريد أن يراك ساقطا، يريد أن يراك محروما، لأنه وضيع حقير. أما عزيز النفس فآخر شيء عنده أن يغار، أن يغار، هذا هو، تقع في نفسه الغيرة، الغيرة، فيتمنى ما عندك، ولكنه لا يتمنى أبدا زوالها منك أبدا، يتمنى أن يوازيك وأن يتعداك، يرجو أن يوازيك وأن يتعداك، لا يرجو أبدا أن تزول النعمة منك أبدا، لأنه شريف النفس عزيز، يرتقي إليك ويسبقك، ولكنه لا يتمنى أو لا يرجو حظك. نعم، يغبطه. نعم، وسنأتي عليه. كبار النفوس لا يحسدون، هذا تفسير قوله كبار النفوس لا يحسدون. لماذا لا يحسدون؟ لما قلته، كبار النفوس لا يحسدون لأن الحسد من صغر النفس وضعف الإرادة ولؤم الطبع، والعظيم الأبي من بعدت المساوف بينه وبين هذه الأخلاق الوضيعة. من الكلمات السائرة الحسود لا يسود، وهي كلمة لو تعلمون عظيمة، انظر طريقة القرآن ظهرت فيه جدا، وهي كلمة لو تعلمون عظيمة تتضمن معاني كبيرة، وهي إن، نعم، وهي إن صغر لفظها فقد كبر معناها وشرف فحواها، فهي وإن صغر لفظها فقد كبر معناها وشرف فحواها. الحسود يكون ضيق الخلق، منقبض الصدر، مضطرب الفكر، إن رأى ذا نعمة أو شاهد أحدا نال في الناس مقاما رفيعا، هذا ما قلته لكم الآن، أو شاهد أحدا نال في الناس مقاما رفيعا هو أهل له، ود لو تحول، ود لو تحول تلك النعمة إليه، تحول، لأن يوجد مثلها عنده، لا، ود أن تحول، والعياذ بالله، ود لو تحول تلك النعمة إليه، ويكون ذلك المقام طوع يديه، وإن نال الشقاء من أصحابها مناله، وإن نال الشقاء من أصحابها مناله. نعم، يعني أن يشقى من يفقدها، من يحسده، والعياذ بالله. التمني كما يقولون رأس مال المفلس، التمني كما يقولون رأس مال المفلس، وأن لمن خلى من الإرادة وعزة النفس وكرم الطبع أن ينال المقام المحمود أو يصل إلى نعمة المحسود، فهو بذلك التمني السافل لا يستطيع أن يحول إليه نعمة أنعمها الله على عبده، ولا أن يغصب مقاما لغيره فيوسد إليه. فليحسد كما يريد، لن يفعل شيئا، لن يفعل شيئا. يقول بل يبقى كما كان قليل النعمة، سافل المقام، دنيء النفس، وضيع القدر، أعوذ بالله. وهل يمكن من كان كذلك أن يقبض على ناصية السؤدد؟ السؤدد يعني الشرط، والناصية هي من مقدم الرأس، مقدمة الرأس. نعم، ويعني يكنى بها عن التمكن، نقول ملكت ناصية الأمر، أمسكت بناصية الأمر، يعني قدته وتحكمت فيه، فيكنى بها عن التمكن والتحكم. نعم، أو يجول. نعم، وهل يمكن من كان كذلك أن يقبض على ناصية السؤدد، يعني هل يتحكم في الشرف يعني وأن ينال شرفا، أو يجول في ميدان الشرف؟ لا ورب الكعبة، فإنه بتلك الأخلاق لا يسود، ولو عكف على حسده أبد الدهر. أما الكبير النفس فهو إن بصر في غيره بأمر، انظر، أما الكبير النفس فهو إن بصر في غيره بأمر يثنى به عليه، أو رآه في منزلة يغبط عليها، نعم، فلا يجول في وهمه أن يحسده على نعمته. انظر، فهو إن بصر في غيره بأمر يثنى عليه، أو رآه في منزلة يغبط عليها، بفتح الباء أو لا، نعم، يغبط عليها هو الصحيح، فلا يجول في وهمه أن يحسده على نعمته أو يحط من منزلته، بل يسعى كل السعي لينال مثل مناله ويرقى مثل رقيه، فإن زاد فيه الإباء فلا يرضى لنفسه إلا بما فوق ذلك المقام. انظر، إن زاد فيه الإباء يعني الشعور بالعزة والأنثى ومكانة النفس، له همة عالية يعني وشرف، فلا يرضى لنفسه إلا بما فوق ذلك المقام، ولا يختار لها إلا أرضى من تلك النعمة، ولكنه أبدا لا يتمنى زوالها عن صاحبه. وضاعة النفس تدفع الإنسان إلى أن يتمنى زوال النعمة عن غيره لتكون له، وإباؤها يحفزه إلى العمل ليفوز بالحسنى، ويأبى عليه أن يريد بغيره السوء. هذه قاعدة، ليكون له الخير. فالفرق بين الخلقين عظيم، وقد علمت بما شرحناه معنى قولهم الحسود لا يسود، لأن من أخلاق الحسود ضعف الإرادة وصغر النفس، لأن من أخلاق طبعا أي لأن ضعف الإرادة وصغر النفس من أخلاق الحسود. قدم الخبر الذي هو شبه جملة، الذي هو الجار والمجرور مع متعلقه. نعم، يقول لأن من أخلاق الحسود ضعف الإرادة وصغر النفس والجبن عن الإقدام على عمل السادة، وأحري أي أجدر أي أولى، وأحري بمن كان كذلك ألا يكون سيدا. فالسيادة وهذه الأخلاق على طرفي نقيض، فالسيادة وهذه الأخلاق على طرفي نقيض. نعم، عجيب والله أن يتمنى المرء ما لا يكون إلا بجد وعمل، وهو كسول خامل مهمل، وأن يرجو ما لا يكسبه إلا ما لا يكسبه إلا الحسرة، ولا يعود عليه إلا بانقباض الصدر، وهذه صفة الحاسدين، فاحذر أيها الناشئ أن تكون من الجاهلين. ربما تبلغ نار الحسد بالحاسد حدا يدفعه إلى إيذاء محسوده. انظر والعياذ بالله، واحترسوا من الناس بكل صدق وبكل وضوح، وهذا الكلام إذا لم يعجب أحدا فهو وشأنه. احترسوا من الناس، أكثر الناس يحسدون، احترسوا من أحسنوا في معاملتهم، ولكن احترسوا منهم، لا تقربوا لكم أي أحد. كفانا إعادة التجارب، كفانا اللدغ من نفس الثعبان، كيف لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. نعم، ربما تبلغ نار الحسد بالحاسد حدا يدفعه إلى إيذاء محسوده والسعي في ضرره وبذل الجهد لإيصال ضروب الشر إليه، وإنما يعمل ذلك تأثرا لنفسه الوضيعة، ظانا أن هذا العمل يطفئ جمرة طبعه اللئيم. انظر إلى فصاحة وبلاغة هذا الرجل. وإنما يعمل ذلك ثائرا لنفسه الوضيعة، ظانا أن هذا العمل يطفئ جمرة طبعه اللئيم. ومتى بلغ الحسد بالحاسد هذا المبلغ كان وحشا ضاريا، وأفعى في أنيابها السم ناقع. أشم هنا رائحة بيت للنبيغ الضبياني، أشم. انظر ماذا يقول، يقول وأفعى في أنيابها السم ناقع. النبيغة الضبياني حينما بلغه أن النعمان بن المنذر كان صديقا له ونديمه، وكان النبيغة يمدحه كثيرا، حينما بلغه ذلك يقول له، قال له قصيدة قال في أولها، قال فيها: فبت كأني ساورتني ضئيلة. هذا هو البيت الذي يشبه هذه الكلمة. وأنا أظن والله أعلم أن الغليني أخذه من هذه الكلمة. نعم، يقول النبغة الذبياني: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. نعم، يقول بعد ذلك هنا يتكلم على لماذا لا يسود الحسود، هذا ما تكلمنا فيه. نعم، كل هذا الذي سبق، الذي لماذا لا يسود الحسود. ثم يقول: ومتى بلغ الحسد بالحاسد هذا المبلغ كان وحشا ضاريا، وأفعى في أنيابها السم ناقع، وكثيرا ما يعود الضرر عليه فيموت بغيظه ويحرق بنار حقده. ألا إن الحسد كان فيما مضى أكبر أدوائنا، يعني أمراضنا، التي قضت على مجدنا ومدنيتنا، وأراه اليوم أفتك وباء وأراه اليوم أفتك وباء فاش في مجتمعنا، فلا ترى أحدا يقوم بما فيه صلاح للبلاد ومنفعة للأمة إلا وجدت إزاءه. ما إعراب إزاءه؟ من الواجب، إلا وجدت إزاءه من المقاومين الجم الغفير. وما معنى الإزاء أيضا؟ نعم راجعوا. يقول إلا وجدت إزاءه من المقاومين، سبحان الله، يقول فلا ترى أحدا يقوم بما فيه صلاح للعباد ومنفعة للأمة إلا وجدت إزاءه من المقاومين الجم الغفير حسدا من عند أنفسهم وبغيا عن الحق. فإن لم نترك هذا الطبع اللئيم فلا رجاء للخير ولا سبيل إلى السعادة. تجنب أيها الناشئ الحسد، فإنه من خلق الأدنياء وصفة الجهلاء. فإن بصرت بقائم للحق فاعضده ويسر له السبيل. وإن رأيت نعمة أسبغها الله على عبد من عباده فاسعى إلى مثلها بقلب طاهر ووجدان نقي، بقلب طاهر ووجدان نقي، فإنك تبلغها بإذن الله. وإياك أن يحملك الحسد على مناوئته، يعني على معاداته ومشاكسته. وإياك أن يحملك الحسد على مناوئته، فإنك لا تنال منه ما تريد، بل ربما وقعت في حبائل حسدك، يعني في مصايد وفي شباك حسدك. نعم. وقد قيل لله در الحسد ما أعد له، بدأ بصاحبه فقتله. لله در الحسد ما أعد له، بدأ بصاحبه فقتله. انقطع الصوت. إلى أين وصلتم؟ بسرعة. إلى أين وصلتم؟ إلى أين سمعتم؟ أنا انتهيت من المقالة. إلى أين سمعتم؟ النبغة. هذا بعيد. كنت أقول وأقول سريعا، كنت أقول هذا المعنى ربما أخذه من يعني يغلب على ظني أنه أخذه من بيت للنابغة في قصيدة قالها وهو يعتذر لنعمان بن المنذر لما بلغه أنه غضب عليه أو توعده وما إلى ذلك. يقول في هذه القصيدة: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقعه. ثبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. وهذه من روائع ومن عوالي شعر النابغة الدبياني. يقول: وكثيرا ما يعود الضرر عليه فيموت بغيظه ويحرق بنار حقده. ألا إن الحسد كان فيما مضى أكبر أدوائنا التي قضت على مجدنا ومدنيتنا. وأراه اليوم أفتك وباء فاش، أفتك وباء فاش في مجتمعنا. فلا ترى أحدا يقوم بما فيه صلاح للبلاد والانظر انظر يتكلم على كأنه يتكلم على بعض الواقع. فلا ترى أحدا يقوم بما فيه صلاح للبلاد ومنفعة للأمة إلا وجدت إزاءه من المقاومين الجم الغفير. أنا أريدكم أن تجعلوا من واجبكم إعراب إزاء وبيان معناها في قولهم وجدت إزاءه. نعم. حسدا من عند أنفسهم، وإعراب حسدا أيضا أضيفوا إلى واجبكم حسدا، حسدا حسدا من عند أنفسهم. نعم. حسدا من عند أنفسهم وبغيا عن الحق، وبغيا على الحق. فإن لم نترك هذا الطبع اللئيم فلا رجاء للخير ولا سبيل إلى السعادة. تجنب أيها الناشئ الحسد، فإنه من خلق الأدنياء وصفة الجهلاء. فإن بصرت بقائم للحق فاعضده ويسر له السبيل. وإن رأيت نعمة أسبغها الله على عبد من عباده فاسعى إلى مثلها بقلب طاهر ووجدان نقي، فإنك تبلغها بإذن الله. وإياك أن يحملك الحسد على مناوئته، يعني مشاكسته ومعاكسته ومعاداته. وإياك أن يحملك الحسد على مناوئته، فإنك لا تنال منه ما تريد، بل ربما وقعت في حبائل حسدك، يعني في شراك حسدك، في مصايد وشباك حسدك أنت الذي تقع فيه أنت أيها الحاسد. وقد قيل لله در الحسد ما أعد له، بدأ بصاحبه فقتله. لله در الحسد ما أعد له، بدأ بصاحبه فقتله. ونكتفي في هذا اليوم، بلغنا الساعتين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.